ماشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ جزاکم خیر. السلام علیکم. الله تعالى على أني لم أستقبله استقبالا تاما لما جاء. فأعرف أنكم تعرفون القصة وطرحت بين أيديكم مرارا. أو لو تكلمنا عن مثلا عمرو بن جوف رضي الله تعالى عنه وكيف أنه كان أعرج ومع ذلك كان عرجه شديدا، ولما نودي بالجهاد في سبيل الله أراد أن يخرج فقال له أبناؤه يا أبتي إنك أعرج، والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني أنت أعرج وما تستطيع أنك تقاتل وتكر وتفر مع الناس، ما تستطيع أنت يعني أعرج إحدى رجلين أكثر من الأخرى، كيف تفعل؟ والجهاد واجب على القادرين. فقال له لما قال ذلك لما قال له هذا قال إني لأرجو أن أطأ بعمل هذه الجنة. أنا أعلم أيضا قصتها عمرو بن جموح، ربما أنتم سمعتوها مرارا أيضا فلا أريد أن أعيدها وأكررها عليكم. ولذلك أنا سأطرح شيئا آخر يختلف عن ذكر هذه النماذج المشرفة التي ربما تكررت عليكم في المحاضرات وفي اللقاءات تكررت عليكم كثيرا. الله سبحانه وتعالى لما وزع النعم بين الناس وزعها توزيعا عادلا جل وعلا، وإذا أعطى الله تعالى أحد نعمة ربما أخذ منه نعمة أخرى، فقد يعطي أحدا المال الكثير لكن يأخذ من نعمة البطن فيصبح غنيا لكنه أعمى البطن. قد يعطي الله تعالى إنسان بصرا وسمعا ولسانا عند الحواس كاملة لكن يأخذ منه المال فيعيش فقيرا معدما. وقد يعطي الله تعالى الإنسان المال ويعطيه البصر والسمع والحواس لكن يأخذ الله تعالى منه نعمة أخرى، يأخذ منه نعمة الولد أو نعمة الذكاء أو غير ذلك من النعم. والله تعالى يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وهو الذي يختار جل وعلا في تقسيم النعم بينهم. ولذلك يا ابنائي الواحد إذا أعطاه الله تعالى نعمة وأخذ منه نعمة أخرى ينبغي أن يفرح بالنعمة التي أعطاه الله ويسأل الله أن يأجره ويعوض الثواب والحسنات على النعمة التي أخذت. هذا الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ذكر هذا الكتاب، الذهبي مؤلف كتاب سير أعلام النبلاء. هذا الكتاب يا جماعة يذكر فيه الإمام الذهبي قصص للناس، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة أبي بكر، سيرة عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، الإمام أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، الشافعي إلى غيره من سير العلماء. فلما ترجم لي رجل اسمه عبد الله بن محمد وكان من العلماء قال إن هذا الرجل ما خرج مرة من بلده إلى بلد آخر. خرج من بلده إلى بلد آخر، فلما خرج من هذا البلد أقبل على البلد الآخر وإذا في خيمة قديمة وممزقة، وليس عند هذه الخيمة يعني أحد، لا إبل ولا غنم ولا أحد من الناس. فجاء ودخل في هذه الخيمة وإذا فيها رجل أعمى ومقطوع اليدين وجالس على الأرض وهو يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني جعلني أفضل وأحسن، فضلني على كثير من عباده تفضيلا. فتعجب هذا الرجل عبد الله بن محمد وقال أنت الآن أعمى ومقطوع اليدين وما ندري أيضا تمشي أو لا تمشي لأن جالس على الأرض وتقول الحمد لله الذي فضلني. عجيب، الله فضلك بماذا؟ ايش التفضيل اللي اعطاك؟ الناس يعني يبصرون بعيونهم ويتحركون بايديهم وانت محروم تقول الحمد لله الذي فضلني. فضلك يقول فاقبلت اليه واقتربت من عنده وقلت السلام عليه. فهذا الرجل جالس على الارض فسلت وقالوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول فسالته وقلت له انت تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، اسالك بالله فضلك الله بماذا؟ انت لا تبصر اعمى وانت مقطوع اليدين وما ادري يمكن ما تتحرك، واضح عليك انك ايضا يعني فقير ولا عندك اولاد حولك ولا زوجة ولا احد، وخيمة قديمة ممزقة، فضلك الله بماذا بالله عليك؟ يقول فقال لي اجلس وسوف اخبره. يقول فجلس، قال فسألني قال أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل المجانين تفضيلا، انما خلاني مجنون مثلهم. ثم قال أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن هم يعبدون الاصنام والاوثان؟ قلت كثير. اللي يعبد بقره واللي يعبد شجره واللي يعبد صخره، قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. اليس الله يقول وجعل يعدد النعم اللي موجوده عنده؟ وانا اقول لا، صحيح صحيح. يقول ثم قال اليس الله قد فضلني على كثير من عباده تفضيلا؟ ولذلك يا اخواني يا ابنائي، ينبغي الواحد ان ينظر دائما الى النعم التي اعطاه الله، ولا يفكر بالنعم التي اخذت منه. يعني واحد فرضا ما رزقه الله باولاد، ليس كلما نظر الى واحد عنده اولاد يبدا يقول يا ليت من عند عيال مثل شيخ، الله حرمني من العيال. نعم الله حرمك من العيال، لكن الله اعطاك بصرا واعطاك يدا ورجلا وجعلك عاقلا، احمد الله على هذا. انا مره يا شباب كان لي محاضرة في إحدى المدن، وهذه المدينة فيها مستشفى مشهور للأمراض النفسية، يعني مستشفى للمجانين تقريبا مختص بالأمراض النفسية. فبارك الله، فلما ذهبت إليها قال لي الأخ تعال نذهب إلى هذا المستشفى نزوره. فجئت ودخلت المستشفى مع مدير المستشفى. هذا المستشفى فيه أكثر من 300 شخص كلهم مجانين، يسمعون ويتكلمون ويبصرون ويتحركون ويمشون ويأكل ويشرب، لكن مجنون. لو قلت لواحد منكم يا شباب بنعطيك سمع وبصر، بنعطيك سمع وكلام وناخذ عقلك، توافق؟ من يوافق؟ ارفع يدك. جد والله من يوافق؟ ولا واحد يوافق. انا بعطيكم ماذا رايت في المستشفى، وانا اتكلم عن شيء رايته بعيني، ترى ما اقول والله قرأت في كتاب، هذا شيء رأيته بعين مريت عليه. وإذا غرفة فيها كبيرة يمكن أصغر من هذه بقليل، وفيها 30 واحد، منهم أربعة مربطين على الكراسي، جالس على الكرسي ومربوط على يديه ورجليه في الكرسي ويصارخ ويصرخ. فقلت للطبيب ليش مربطين هؤلاء الأربعة؟ قال هؤلاء مجانين وعندهم اعتداء على الاخرين، فاذا فكيناه يبدا يضرب الناس، يكسر الزجاج، يحاول يتعلق بالمروحه. فنحن الرابطه منذ ان يستيقظ من النوم حتى يغلب النوم الرابطه، وكل قليل يمر عليه الممرض يعطيه كاس ماء ولا سندويتش ولا شيء حتى بس يبقى، ونبدهم حبائب حتى يبروا الماء. قلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاكم به تفضلا على كثير من خلق بسيط. بعدين مشيت مريت على غرفه اخرى على يسار المستشفى، فيه 300 شخص واذا فيها مجموعه يمكن 20، واذا من بينهم رجل يا جماعه عمر قريب من 60 وهو عاري كما خلقه الله، والله حتى لباس الداخلي ما عليه. تعجبت قلت يا دكتور اتق الله، لماذا لا؟ ليش ما تلبسون ملابس؟ هذا حرام عليك، حرام لبسوا ملابس. قال لا يمكن يلبس. قلت كيف لا يمكن يلبس؟ يعني اذا كان هو فاقد العقل ليس معناه انك تجعل عالي حتى لو اللي حولك ما يعقلون. لا يجوز ان تكشف عورته يا اخي، الميت ونحن نغسله ما نكشف عورته وهو ميت، كيف بالحي؟ اتق الله. قال يا شيخ هذا مجنون ويعتقد ان الملابس فيها سم، كذا عنده اعتقاد ان اذا لبس ملابس انها سم تؤدي الى تاكل وتقطع الجلد، يقول فكلما ارتدناها ملابس جعل يمزقها ويعرضها ويرميها، يقول لهم تقتلوني ويرمي ملابسه، نقول لبس سروال، يقول لك لبس سروال يبدا يمزقها، تقول تقتلوني ويمزق كذا مجنون يظن ان الملابس تقتل. يقول فالنبسه في اليوم 10 مرات يمزقها ويطارح لحد ما نخلع عليه الملابس. يقول ولا نستطيع ان نتركه في غرفه لوحده لانه يحتاج ان يظل مراقب من الممرضين، ولا نستطيع جلس الممرض معه، فجعلناه هكذا عاليا. قلت من متى هو على هذا الحال؟ قال من اكثر من 10 سنوات وهو على هذا الحال. بالله عليكم يا شباب، لو اقول الواحد منكم الان بنعطيك السمع واللسان اللي عنده وناخذ عقلك ونعطيه اياه ونعطيك عقلك، توافق؟ من يوافق يرفع يده. احمد ربك والعافية، ما حد يوافق يا شباب. ولذلك انت دائما انظر الى النعم اللي الله اعطاك اياها، لا تنظر الى النعم التي وجدتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: انظروا الى من هو دونكم في امر الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا الى من هو دونكم اقل منكم في امور الدنيا. اللي عنده مثلا ولد وانت عندك 5، لا تنظر اللي عنده 10 اولاد. انظر اللي عنده ريال وانت عندك 10 ريال، لا تنظر اللي عنده 100 ريال. انظر اللي عنده في بيته غرفه واحده وانت عندك غرفتين، لا تنظر الى اللي عنده 10 غرف. يقول: انظروا الى من هو دونكم في امر الدنيا، ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه احرى، يعني احسن واجدر واولى، فانه احرى في ان لا تزدروا، لا تحتقروا نعمه الله عليك. انت يا ولدي اذا نظرت الى الناس اللي تعطيني النعم تقول: يا ربي لك الحمد انك ما جعلتني. روح يا ولدي المستشفى النقاهه وانظر الي، تجد لك ناس على السرير لا يتحرك الا راسه، هذاك يتمنى لو ان مثلك، هذاك لو ان الذباب على وجهه ما يستطيع ان يحرك، هذاك لو يريد ان يحك عينه او يحك انفه ما يستطيع، ينادي ممرض حتى يحك انفه بس او يحك عينه. لو قيل له ناخذ سمعك ولسانك ونعطيك العافيه اللي عند فلان ولا فلان، قال: نعم انا ابغاك. من منكم يتمنى يا جماعه يصبح مشلول شلل رباعي وعنده سمع وسمع ولسان؟ من منكم يا رب؟ احمد الله على نعمته التي اعطاك. ولذلك الله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نحن الله اللي قسمنا، الله اللي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، وربما احيانا كانت النعمه شرا على الانسان وليست خيرا له. كم من انسان يا جماعه مبصر ما جمع عليه الذنوب الا المطر من كثر ما ينظر الى المحرمات. لو انه اعمى احسن، صح؟ اللسان، اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل ليتكلم بالكلمه ما يتبين فيها، يعني يعتبرها كلمه عاديه صغيره، يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. ويقول عليه الصلاه والسلام لما قال له معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون، الله آخذنا بما نتكلم به، يعني إلى هذه الدرجة حتى تقيم، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناحلهم على حشمه، إلا حصائل ألسنتهم. احسبت حتى لو حتى بالاشاره، الواحد يغتاب الثاني بالاشاره. ولذلك الله تعالى يقول: ويل لكل همزه لمزه. الهمزه باللسان والهمزه باللسان واللمزه اللي قبل حركات الناس. ايه بالاشاره ويضحك الناس عليه. هذا ايضا نفس الشيء، هذه غيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له في رواه الترمذي قيل له: يا رسول الله، فلانه يمدحونها وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها. قال: يا رسول الله، غير انها فيها مشكله واحده امراه ايش؟ قالوا غير انها تؤذي جيرانها بايش؟ بلسان. قالوا هذا يا رسول الله تصلي الضحى وتصلي الليل امراه صالحه وتتصدق مشكلتها الوحيده انت تزداد تكلم وتلعن وتسب وتسوي نميمه. قالوا غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاه والسلام هي بالنار، لان اللسان ربما يجر على الانسان وياتي الانسان بسيئات ما كان سيتوقعها ابدا. فمن رحمه الله تعالى احيانا ان ياخذ من الانسان نعمه من النعم لانها احسان اليه. تبغى دليل اخر؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى ان من عبادي من لا يفلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد. في ناس اذا كان راتبه 2000 ريال يا الله يكفيه، تجد انه يصلي بالمسجد ويمر على والدته كل يوم يزورها ويسلم على جيرانه ويزور خواته ويتصل بهم ويتعامل مع زوجته وعياله تعامل جيد، ولا يشرب خمر ولا يدخن ولا شيء، حبيب ولطيف. لكن فجأة جاء ورد 10 ملايين، قالوا انا كنت تاجر، طيب ليش ما اسافر مثل ما يسافرون الناس؟ بدا يسافر ويشرب خمر ويقع في مخدرات، انا مشغول الحين عندي عقار وعندي شغل ما عندي وقت اذهب ازور الوالده ولا ازور اخواني ولا اجلس مع جيراني، اصلا انا صرت ارجع وداخل البيت ما استطيع اصلي الفجر في المسجد ولا. صارت النعمه التي جاءته شرا عليه، لو ان الفقير احسن له. صح صح ولا لا؟ لو ان الفقير احسن. لا والاكتئاب. الشيء الكثير تشعر ان عنده رفاه بالدنيا كلها، بينما بعضكم الآن كلكم انظر إليه عايش حياته ومبسوط ويعني وهو يشعر بفرح داخلي حتى مع زملائه مع أصدقائه. سبحان الله تعالى يعوض الجراحة النفسية إلى آخر ميجا لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظ. أسأل الله أن يجعلكم مباركين أينما كنتم. أنا حقيقة اليوم أيضا كنت في حلقة التحفيظ يعني للصوم، كان الشيخ أبو بكر الله خير والإخوة والشيخ أحمد والإخوان معنا. فأعجبني أنهم مع كونهم يعني صوم لا يسمعون إلا أنهم حريصون على أن يحفظوا القرآن. احفظ يا ابني يقول لك أثر فقط في الحياة. احفظ يقول لك فقط في الحياة. في ناس يا جماعة صوم وبكم ومع ذلك شغال من خلال الانترنت ويسلمون على يده الناس. ينشر مقاطع الفيديو النافع ويدبلجها مع بعض ويترجم الشيء من العربي الى الانجليزي او الى اللغات الاخرى المتعددة ويدخل المواقع الاخرى وينشر فيها هذا. فربما اطلع بعض الناس على امر انت ترجمته او نشرته واسلم وكان لك بذلك اجر. ما دام تستطيع يكون لك بصمة في الحياة فشرط ان يكون لك بصمة. بصمة الدعوة الى الله تعالى. بصمة في العمل مع جمعية خيرية. بصمة في كثرة القراءة ايضا. كثرة القراءة في الكتب والقراءة وطلب العلم والمعرفة. يعني ليش ما تكون انت يعني عالم من العلماء في مجال الصوم. وتصير كما ان الاخوة عندهم محفظ للقرآن الصم ويحفظ الصوم. كذلك يصير فيه واحد فقيه عنده معلومات فقهية وهو أصم ومباشرة يشرح الفقه للناس الصم. ليش ما يكون كذلك؟ ليش ما تقرأ مثلا كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، كتاب الفقه أو ملخص الفقه للشيخ الفوزان أو غيره أو كتب فتاوى، فتاوى ابن باز، فتاوى ابن عثيمين، كتب الفتاوى، ليش ما تقرأ فيها كثيرة؟ لحد ما يصير عندك معلومات. إذا الواحد يصلي واتقن الوضوء ماذا يفعل؟ خلاص المعلومة عندك. تأتي وتقدمها لزملائك، تقدمها بالإشارة مباشرة لك. واحد فرضا اشترى أضحية وبعدين هذه الأضحية قبل ما يأتي يوم العيد ماتت الأضحية قبل ما يذبحها، هل لازم يشتري أضحية ثانية ولا هذه تكفي؟ طيب بدل ما تذهب تسأل لك واحد من المشايخ أنت يصير عندك معلومة وأنت اللي تعطي زملائك الصوم. تعطيهم هذه المعلومات. يعني ليش ما يكون عندك خطة مع نفسك انك تطلب العلم حتى تكون انت فقيها في عند اصحابك اللي عندهم نفس يعني طبيعي. ليش ما يكون عندك هذا؟ هذا مهم صراحة بكثرة معرفة او تعطيهم قصصة في السيرة. كل ما جلست معهم تقول لهم انا بعطيكم قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعطيهم قصة من قصص السيرة النبوية مثلا تتحدث معهم فيها. هذا يا ابني اذا عملت والله ستشعر في داخلك بسعادة عظيمة. تشعر بأنس سعادة. تشعر انك لك تأثير في الحياة، لك تأثير في المجتمع. هذا ايضا مهم. كذلك من اهم الاشياء حسن الخلق مع الاخر. حسن الخلق مع اهلك. حسن الخلق مع زملائك. حسن الخلق مع جماعتك اللي تشوفهم في المسجد. حسن الخلق عموما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ما في شيء أثقل من الأخلاق الحسنة. إذا كان الإنسان خلقه حسن معنا أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم وأن يوفقني وإياكم لكل خير وأن ينفع الله تعالى بكم العبادة والبلاد وأن كما جمعنا الله تعالى هنا أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنة وتحت ظل عرشه يا رب العالمين. آمين. هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك. الله يسلمك. الله يسلمك. يا رب. بارك الله فيك. يا رب. Thank you. هل مثلا يتكلم على العلماء ويتكلم على المسلمين وكذا، لا تحضر معه، تحضر مع شخص آخر، تحضر مع شخص آخر. بارك الله فيك. والله يا ابو عمر اني ودي لكني لا والله توقف بها وكاشف معك جايات ان شاء الله. هاي هو الله من الله من يسأل من الله إذا كان في جهة موضوع صعب سواء في الرياضة ولا اندونيسيا ولا الفلبين ولا غيرها من هذه، هذه كل الاماكن هذه ما في بس. بارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا بالشيخ هذا الشيخ هذا كتاب جيد ما شاء الله. لا سنة لكن له فضل عظيم. اي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لا اله الا من الليلة تقول اي الين يوم عرفة، بعدين بعد يوم عرفة بعد صلاة بعد الصلاة Thank you.